أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود من الأقارب والجيران ومن خادمة أبطل يا ربنا السحر الأسود من الأقارب والجيران ومن الخدم ومن الأنساب أبطل يا ربنا السحر الأسود على العذاب والنكال وعلى التعاسة والشقاء للأم وأولادها وعلى النفسية تدمرها وعلى الحظ والنصيب تنكسه وتمنعه تصرف الزواج تعطل عن الزواج وتربط الجسد في البيت على الفقر وعلى القلة والذلة والمهانة وعلى عدم التوفيق وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر الأسود حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أطل يا ربنا السحر الأسود حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أطل يا ربنا السحر الأسود ظلما وانتقاما هوى وعشقا أطل يا ربنا السحر الأسود بسبب غيرة شديدة بسبب غيرة وحسد وحقد انتقام من أهلها أطل يا ربنا السحر الأسود تمركز على العقل والإدراك وعلى السمع والبصر ينكسه ويؤثر عليه والحظ والنصيب ينكسه ويصرف الزواج اللهم اطل يا ربنا السحر الأسود أمر بالطلاق صرف الزواج صرف التوفيق والرشاد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أطل يا ربنا السحر الأسود على اسمها واسم أمها أطل يا ربنا السحر الأسود في البطن أطل يا ربنا السحر الأسود شربته في الأم وأولادها ذكورا وإناثا في الحاضر والغائب في بطونهم في فروجهم وفي أرحامهن على التعطيل على العذاب والنكال على الشقاء والسعادة أطل يا رب سبحانه عظيما غيرة شديدة لأجل الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة أطل يا رب سبحانه عداوة ظلم وانتقام وعداوة أطل يا رب السحر الأسود اللهم اصل يا رب السيح الاسود من بني جلدتنا من بني جلدتنا ومن الشام ومن الشام ومن اليمن ومن اليمن ومن السودان ومن السودان اندونيسيا من اندونيسيا والفلبيني وماليزيا والفلبيني وماليزيا اصل يا رب السيح الاسود اصل يا رب السيح الاسود من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب اصل يا رب السيح الاسود اصل يا رب السيح الاسود بطل ما كانوا يعملون اصل يا رب السيح الاسود عليها وعلى امها فيها وفي امها وفي اخوانها وفي اخوانها وفي اخوانها ذكورا واناثا ذكورا واناثا اصل يا رب السيح الاسود على دم حيض ونفاسه على دم حيض ودم نفاسه اصل يا رب السيح على حسد اصل يا رب حسدا على سحر اصل يا رب حسدا على سحر اصل يا رب السيح على سحر سحر على سحر اصل يا رب السيح الاسود اصل يا رب السيح الاسود اصل يا رب السيح الاحمر الاحمر الاحمر الاحمر والازرق والازرق والازرق والازرق والازرق والازرق والابيض والابيض والابيض والابيض اصل يا رب السيح في حبل في حبل وفي خيط في حبل وفي خيط وفي شعر وفي خرز وفي شعر وفي شعر اصل يا رب السيح العظيم في حبل اصل يا رب السيح الاسود في حبل في حبل في حبل في حبل وفي شعر شعر شعر شعر شعر شعر ورقه في ورقه في ورقه مكتوب بالاسود مكتوب بالحبر بالحبر بالحبر الاسود بالحبر الاسود بالحبر الاسود اصل يا رب السيح الاسود في عباءتها في عباءتها في عباءتها في عباءتها وفي غطاء رأسها وفي غطاء وجهها وفي غطاء رأسها وجهها فقد يا رب السحر الأسود فقد يا رب السحر الأسود عند منامها يتجدد عند منامها يتجدد عند غفلتها يتجدد عند فرحتها يتجدد عند حزنها يتجدد عند غضبها يتجدد عند حزنها يتجدد عند غضبها يتجدد عند سهوها يتجدد عند غضبها يتجدد فقد يا رب السحر الاسود فقد يا رب السحر الاسود فقد يا رب السحر الاحمر والازرق والابيض يتجدد عند منامها يتجدد عند غضبها يتجدد عند العصبيه يتجدد عند الحزن عند الحزن والعصبيه والعصبيه والعصبيه والعصبيه والعصبيه فقد يا رب السحر في الام واولادها فقد يا رب السحر في الام واولادها فقد يا رب السحر الاسود فقد يا رب السحر الاسود خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق عليه العهود والمواثيق الا يظهر والا يبطل الا يظهر والا يبطل الا يظهر والا يبطل فقد يا رب السحر الاسود اكلوه وشربوه اكلوه وشربوه فقد يا رب السحر الاسود فالاسود والاحمر والابيض والازرق فقد يا رب السحر الاسود فقد يا رب السحر القتل القتل القتل القتل الموت الموت الموت الموت الموت القتل القتل القتل القتل فقد يا رب السحر القتل فقد يا رب السحر الموت فقد يا رب السحر العذاب العذاب والنكال والشقاء فاصل يا رب السحر الاسود ويقول سحر مستمر فاصل يا رب السحر المستمر مستمر على عقلها مستمر على فكرها مستمر على على على حواسها على الشقاء والتعاسة على العذاب العذاب وعلى التعطيل عن الزواج على التعطيل عن الزواج والدراسة والوظيفة والدراسة والوظيفة وعن التجارة وعن التجارة على الخسارة على الخسارة على الخسارة على الخسارة فضل يا رب السحر الدمار فضل يا رب السحر الدمار والعار والعار فضل يا رب السحر الفواحش فضل يا رب السحر الفواحش فضل يا رب السحر العظيمة فضل يا رب السحر الانقلاب فضل يا رب السحر الحوادث والانقلاب فضل يا رب السحر الموت والهلاك فضل يا رب السحر الأسود الجن الأسود عليه جن أسود عليه جن مارد مارد وعفريت مارد وعفريت فضل يا رب السحر الأسود فضل يا رب السحر الأسود عليه مارد وعفريت عليه ملك ملك عليه ملك من ملوك الجنة عليه ملك من ملوك الجنة فضل يا رب السحر الأسود عليه ملك ملك ملك من ملوك الجنة عليه وزير وزير من وزراء الجنة من وزراء الجنة عليه عليه شيخ شيخ من شيوخ الجنة من شيوخ الجنة عليه سيد سيد من سادات الجنة من سادات الجنة عليه ظالم عليه ظالم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم فقد يا ربنا السحر الأسود فقد يا ربنا السحر الأسود عليه ملك الجن الظالمين عليه سلاطين هم الفاجرين فقد يا ربنا السحر عظيم عليه سلطان من سلاطين الجن عليه سلطان مارد وعفريته عليه سلطان سلطان سلطان مارد وعفريته مارد وعفريته من سلاطين الجنة ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية كلب وقط نمر نمر أسد أسد أسد أسد أسد أسد عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بمن سكن الرأس عليك يا ربنا بمن سكن الرأس عليك يا ربنا بمن سكن الرأس عليك يا ربنا بمن سكن القلب والصدر والبطن والبطن والبطن والبطن والظهر والبطن والظهر والرحم والبطن والظهر والرحم والرحم والرحم والرحم هتك الرحم فتك الرحم هل يا رب من سبب تكيساته في المبايض تكيساته تكيساته عفن سبب عفونة في رحمها في رحمها سبب عفونة في رحمها في رحمها وسبب أكياسه أكياسه وأورامه وأورامه وأورامه في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في المبيضين في المبيضين في المبيضين في المبيضين عليك به يا ربنا خاطئ خاط خيوط السحر خاط خيوط السحر في رحمها في رحمها هلك به يا ربنا عاشقة هلك به يا ربنا عاشقة اتخذها زوجة يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم هلك به يا ربنا اتخذها زوجة اتخذها زوجة عقد العقد في رحمها عقد العقد في المهبل في المهبل في المهبل منع عنها الزواج منع عنها الزواج منع عنها الزواج أثر عليها في رحمها يهيجها حراما ويمنعها حلالا يهيجها حراما ويمنعها حلالا عليك به يا ربنا ظالمة عليك به يا ربنا ظالمة ويعذيها عند منامها ويعذيها عند منامها ويمص دمها ويمص دمها وينخر عظامها وينخر عظامها وينخر عظامها ويخيط في لحمها ويخيط في لحمها ويبني ويبني عقده في لحمها في لحمها في لحمها كي ينبت اللحم على عقده على عقده ليثبت نفسه ليثبت عقده في جسدها في جسدها في أحشائها في أحشائها عليك يا ربنا به وبمن أرسله عليك به يا ربنا بمن أرسله من قريب وبعيد على ما كانوا يعملون على ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأبيض والأزرق والأبيض والأزرق أطل يا رب السحر هو عشق هو عشق هو عشق لملك من ملوك الجن في الأجساد لملوك الجن لملوك الجن لملوك الجن أطل يا ربنا السحر هو عشق أطل يا رب السحر هو عشق اتخذها زوجة ويريد منها ذرياتها يتحسسها يشمها ويضمها عليك به يا ربنا اللهم يا ربنا حسن فرجها اللهم حسن فرجها واذن بشفائها واذن بالزواج لها يا ربنا بكفء لها بكفء لها يغريها يا ربنا ويطرد من كان في جسدها غالما من كان في رحمها عابثا الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل السحر الاسود فطر يا ربنا السحر الاسود استهدف صحتها وعافيتها استهدف صحتها وعافيتها استهدف عقلها ورزانتها وادراكها استهدف عقلها عقلها عقلها استهدفها وذريتها استهدفها وذريتها فطر يا ربنا السحر الأسود استهدف عقلها وذكاءها وذكاءها استهدف حظها ونصيبها خليك به يا ربنا سكن بطنها ورحيمها أثر عليها أثر على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها أكبر اللهم اطل السحر الأسود اللهم اطل السحر الأسود فيها وفي أمها فيها وفي إخوانها فطر يا ربنا السحر الأسود في الأم وأولادها في الأم وأولادها على الأم وأولادها سحر من الحضر والبدو سهم الحضور من الحضر والبدو الله أكبر اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا فلتبطل هذا السحر العظيم فلتبطل يا ربنا السحر العظيم متعلقا بالأمة وأثر على الأب أثر على الأب تأثيرا بالغا وفي الديرتي هناك وفي بيتي هناك مدفونة فلتبطل يا ربنا السحر مدفونة مدفونا ومرشوشة منثورا ومذرورا في البيت هناك في البيت أثر على والدهم أثر على والدهم أثر على الأم والذرية أثر على الوالدين والذرية أثر على الوالدين والذرية بالشتات بالشتات بالشتات بالشتات بالشقاء بالشقاء بعدم التوفيق بعدم التوفيق بالطلاق بالطلاق بعدم التوفيق بالطلاق بالطلاق بالربط بالربط اطل يا رب السحر مستمرة اطل يا رب السحر مستقرة اطل يا رب السحر مربوطة اطل يا رب السحر عظيمة اطل يا رب السحر قديمة قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن اطل يا رب السحر جديدة اطل يا رب السحر قديمة اطل يا رب السحر يتجدد يتجدد عند خوف فعند كرمي شديد وعند كرمي شديد اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاسود على صبح على صبح على ورق على ورق وعلى خشب منحوت وعلى خشب منحوت وعلى الحديد مرشوشا فيه الاسعار مبروزة فيه الاسعار مبسوسة فيه الاسعار وأرنا له الحديد أم على قلوبنا قفال اطل يا ربنا السحر العظيم في اقفال في اقفال مفاتيحها عند السحرة مفاتيحها عند السحرة افتحها يا ربنا وعنده مفاتح وعنده مفاتح وعنده مفاتح. افتح يا ربنا هذه الأقفال, افتح يا ربنا افتحها, افضل يا رب السحر في الأقفال, افضل يا رب السحر في الأقفال. في الأقفال موصدا, في الأقفال مغلقة مغلقة, مقفلة مقفلة. اللهم افتحها يا ربنا, اللهم افتحها يا ربنا. في الأجساد وخارج الأجساد, في الأجساد وخارج الأجساد. افضل يا ربنا سحرا عظيما, سحرا عظيما, سحرا عظيما, سحرا عظيما. وجاءوا بسحر عظيم. افضل يا ربنا السحر العظيم على القرآن, على القرآن استهدف القرآن, القرآن القرآن استهدف القرآن. افضل يا رب سحرنا على القرآن, على القرآن, على القرآن. وعمل بالقرآن وعمل بالقرآن وعمل بالقرآن وعمل بالقرآن. افضل يا ربنا السحر الأسود, افضل يا ربنا السحر الأسود, افضل يا ربنا السحر الأسود. عليه عشاق في الجسد, عاشق عاشق عاشق عليك به يا ربنا, عليك يا ربنا بجن عاشق عاشق عاشق في الأم وأولادها. لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اغفر يا ربنا السحر الأسود, اللهم اغفر يا ربنا السحر الأسود, اللهم اغفر يا ربنا السحر الأسود, اغفر يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود. من إندونيسيا, من إندونيسيا, من إندونيسيا والفلبيني وماليزيا, والفلبيني وماليزيا, ومن الباكستان, ومن الباكستان, ومن جلادش, ومن جلادش. اغفر يا ربنا السحر الأسود, اغفر يا ربنا السحر الأسود, يا ربنا السحر من السادة, من السادة, من السادة, من السادة, من السادة. فضل يا ربنا السحر, فضل يا ربنا السحر العظيم الأسود, فضل يا ربنا السحر الأسود عبر الكواكب والنجوم, عبر الكواكب والنجوم. فضل يا ربنا السحر الأسود. كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان.